فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر عليا أن يحج قارنا، وأمر أبا موسى الأشعري أن يحج متمتعا. طيب كيف هذا؟ قالوا لأن علي رضي الله عنه كان معه هدي، يعني كان جاي من اليمن ومعه إيه إبل، يعني جاء بها هديا أتى بها معه. فإذا هو عندما أهل بما أهل به النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان معه هدي، فإيه فحج قارنا، على الراجح يعني أن حجة النبي عليه الصلاة والسلام كانت قرانا. فبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا، لكنه كان يتمنى أن لو كان متمتعا، قال يعني لولا أني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني لولا أني سقت الهدي ولبت رأسي لأحللت، يعني لجعلتها عمر الحج متمتعا. فأبو موسى لم يكن معه هدي، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يتمتع، لأن هو هذا هو إهلال النبي صلى الله عليه وسلم، لو أنه لم يكن معه هدي لكان إيه متمتعا. فأبو موسى لم يكن معه هدي، فإذا إيه هو أهل بما أهل به النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لو لم يكن معه هدي لكان متمتعا، فاختار له التمتع. وعلي كان معه هدي فجعله قارنا مثله عليه الصلاة والسلام. فهنا من أهل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فأي فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، قال فجاز الإحرام على الإبهام. فجاز الإحرام على الإبهام، الإحرام على الإبهام يعني يحرم بنسك غير معين، يعني غير محدد، هل هو قران ولا تمتع ولا إيه إفراد، أبهم يعني الإبهام عكس التعيين، يعني لم يحدد واحدا من الثلاث. قال لكن لا يلزم منه جواز تعليقه إلا على فعل من يتحقق أنه يعرفه، كما وقع في حديثي الباب. يعني طب لو أهل هنا على الإبهام، يعني أحرم بدون تحديد، قال إيه لبيك اللهم بما أهل به فلان، فقال الأحاديث هنا تفيد جواز هذا لو كان فلان هذا يعني يعرفه ويمكن أن يراه ويسأله بما أهللت، فيقول له أهللت بكذا، فيعرف إيه نوع النسك، يكون مثل ما أهل هذا الشخص. لو أن شخصا قال يعني لبيك اللهم بما أهل به فلان، شخص مثلا بما أهل به زيد، أو بما أهل به عمرو، أو مثلا ممكن شخص مثلا خرج في حملة ومعه مثلا كبير الحملة أو الشخص الذي وجد هو لا يعرف، قال إيه لبيك اللهم بما أهل به فلان، ويروح يسأله. فالمهم يكون شخص يعرفه حيث يمكن يروح بعد كده يسأله بماذا أهللت، يفعل إيه مثله. هذا جائز يعني. فهذا هو هنا هيذكر المذاهب يعني. فقال الحديث هنا ظاهره يفيد جواز هذا. قال أما مطلق الإحرام على الإبهام فهو جائز. قال مطلق الإحرام على الإبهام فهو جائز، ثم يصرفه المحرم لما شاء، لكونه صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ذلك، وهو قول الجمهور. يبدأ أول شيء الحديث يعني يفيد جواز ذلك إذا علقه على شخص يعرفه. طيب إذا لم يعلقه على أحد يعرفه، وإنما قال لبيك اللهم يعني بنسك، أو لم يحدد إيه طبيعة الحج الذي حجه، أو هل هو قران ولا تمتع ولا إفراد، فقد يجوز ذلك. ثم بعد ذلك إذا يعني إذا لم يعلقه على شخص، فإذا له أن يصرفه إلى ما شاء، ممكن يختار بعد الإحرام، يعني يكون أحرم من لحظة ما أحرم على الإبهام، يكون قد أحرم، ثم بعد ذلك يختار إيه نوع النسك، يعني من لحظة الإحرام حتى على الإبهام يكون دخل في الحج ودخل في النسك ويلتزم بمحظورات الإحرام، ثم بعد ذلك يختار إيه نوعا من هذه الأنواع ويكمل حجه على طريقته. قال وعن المالكية لا يصح الإحرام على الإبهام، وهو قول الكوفيين. الرأي الثاني في المسألة أنه لا يجوز الإحرام على الإبهام، وهذا يعني قول عن المالكية، وكذلك إيه قول فقهاء الكوفة يعني. قال ابن المنير رحمه الله، ابن المنير فقيه مالكي ومن شراح صحيح البخاري، قال: وكأنه مذهب البخاري، لأنه أشار بالترجمة إلى أن ذلك خاص بذلك الزمن، لأن عليا وأبا موسى رضي الله عنهما لم يكن عندهما أصل يرجعان إليه في كيفية الإحرام، فأحالاه على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الآن فقد استقرت الأحكام وعرفت مراتب الإحرام، فلا يصح ذلك والله أعلم. وكأنه أخذ الإشارة من تقييده بزمن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هنا ما مذهب الإمام البخاري رحمه الله في هذه المسألة؟ دائما الإمام البخاري مذهبه في إيه؟ في التراجم. الإمام البخاري رحمه الله لم يكن تابعا لأحد الأئمة الأربعة يعني رضي الله عنهم، هو تلميذ الإمام أحمد بن حنبل، لكنه لم يكن مقلدا له في الفقه، يعني كان إيه؟ كان مجتهدا مستقلا، يعني له اختياراته واجتهاده مستقل. فهنا الإمام البخاري ما هو مذهبه في هذه المسألة؟ هو قال إيه؟ باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فابن المنير يقول لما قال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأن هذا الحكم خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رأي الإمام البخاري أن هذا الأمر كان خاصا بزمن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأحكام لم تكن استقرت، والصحابة لا يعرفون كيف يحجون، هذه أول حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فيريدون إيه؟ فعلقوا الأمر على ما يرشدهم إليه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بعد ذلك صارت الأحكام معروفة، ويعني يرى أن رأي الإمام البخاري أنه بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام لا يصح إيه الإحرام على الإبهام، لازم يحدد نوع الحد. طيب، قوله: قاله ابن عمر رضي الله عنهما، يشير إلى حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما: قدم علينا علي بن أبي طالب من اليمن حاجا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما أهللت فإن معنا أهلك، اللي هي فاطمة، يعني أهلك يعني زوجتك اللي هي فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. علي رضي الله عنه كان قادما من اليمن، والنبي صلى الله عليه وسلم سأله: بما أهللت فإن معنا أهلك؟ فقال: أهللت بما أهل به النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وإنما قال له فإن معنا أهلك، لأن فاطمة رضي الله عنها كانت قد تمتعت بالعمرة وأحلت، كما بينه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. نعرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة، ومكث في مكة إلى يعني إلى نهاية الحج، فأحرم يوم 8 بالحج. الصحابة يعني اللي كانوا متمتعين أحرموا بالحج يوم 8، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا أنه بقي على إيه؟ على إحرامه، وصل يوم 4 وبقي على إحرامه. فإذا الذين كانوا متمتعين منهم فاطمة رضي الله عنها، يعني يوم 4 ذي الحجة أدت العمرة وتحللت منها. فلما وصل علي رضي الله عنه من اليمن، فإيه النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن معنا أهلك، يعني فاطمة إيه؟ اعتمرت وتحللت. لكن كما مر يعني لما علي قال بما أهل به النبي عليه الصلاة والسلام وكان معه هدي، فأمره أن يبقى على إحرام ويجعله إيه قرانا. ثم تكلم عن يعني حدثنا عبد الصمد قال هو ابن عبد الوارث إلى آخره. قوله: قدم علي من اليمن، سيأتي في كتاب المغازي سبب بعث علي إلى اليمن، وأن ذلك قبل حجة الوداع كما سيأتي. إلى قوله بعد ذلك إيه؟ وذكر قول سراقة. في الحديث هنا ابن عمر بيقول يعني وذكر قول سراقة، اللي هو سراقة ابن مالك رضي الله عنه، أي سؤاله: أعمرتنا لعامنا هذا أو للأبد؟ قال: بل للأبد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يتحللوا من الإحرام ويجعلوها عمرة، ويجعلوها عمرة. فهو سراقة رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام: لعامنا هذا أو للأبد؟ قال: بل للأبد. يعني جواز التمتع باق إلى الإيه؟ إلى الأبد. وهذا يرد على إيه؟ من يعني منع التمتع وقال هو التمتع هذا كان فقط إيه جائزا في هذه السنة، لأنه ورد في بعض الأحاديث يعني ما يشير يعني إلى أن هناك حكما إيه يعني بعض الصحابة اللي حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام لما سئلوا أنهم فسخوا، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يفسخوا الإحرام ويجعلوها عمرة، فبعض الصحابة لما سئلوا يعني هل هي للناس كافة أو لكم خاصة، فقال لنا خاصة. وهذا يتعارض مع حديث سراقة، أن سراقة سأل النبي صلى الله عليه وسلم لعامنا هذا أو للأبد، قال بل للأبد. فهو التوفيق بين هذه الأحاديث أن مسألة إيجاب الفسخ عليهم أن هذا كان يعني خاصا بالصحابة رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم شدد عليهم فألزمهم أن يفسخوا يعني حجهم ويجعلوه عمرة ثم يحرمون بالحج من مكة. فتشديد النبي عليه الصلاة والسلام هذا كان خاصا بالصحابة رضي الله عنهم في هذا الوقت لكي يبطل يعني عادة جاهلية، لأنه كما سيأتي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان يعني العرب كانوا يرون أن التمتع أن الإنسان يأتي من الميقات محرما وبعدين يتحلل في مكة قبل أن يكمل حجه، كانوا يرونه من أفجر الفجور، كانوا يرونه من أفجر الفجور. فالعرب كان عندهم من التمتع هذا شيء يعني من أقبح الأمور ومن أفجر الفجور. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبطل هذه العادة إبطالا عمليا، يعني مرات لما تكون عادة مترسخة في النفوس و يعني وطال عليها الأمد أو كذا، فمرات لا يكفي في تغييرها يعني القول، تحتاج إلى إيه يعني فعل ممن يقتدى بهم وكذا حتى تبطل هذه العادة. لذلك زي موضوع التبني لما أراد الله تعالى إبطال يعني أمر التبني، كان يعبدون من تبنى شخصا صار ابنه وحرم الزواج بزوجته كما يحرم بزوجة الابن، فلما أراد الله تعالى إبطال ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج زوجة زيد الذي كان يعني قد تبناه قبل تحريم التبني، فكان هذا إبطالا لهذه العادة بهذا يعني الموقف العمل. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام شدد على الصحابة أن يفسخوا الحج ويجعلوه عمرة. فهنا الأحاديث التي فيها يعني أن هذا يعني كان لنا خاصة، فالمقصود لنا خاصة اللي هو الأمر بالفسخ، الأمر بالفسخ يعني على وجعل ذلك واجبا يعني ولازما. أما بعد ذلك فيبقى هذا الأمر جائزا، يعني من أحرم بالحج قرانا أو إفرادا ورغب أن يفسخه إلى تمتع يجوز ذلك، يجعله عمرة ويتحلل من الحج ويعتمر ثم بعد ذلك يحرم بالحج منك، فيبقى هذا جائزا، يبقى هذا جائز. وأما حديث سراقة اللي هو أعمرتنا لعامنا هذا أو للأبد، قال بل للأبد، يعني جواز التمتع باقي للأبد. يبقى إذن الصواب هنا أن احنا إيه نحمل الأحاديث اللي هي لنا خاصة إن اللي هو وجوب الإيه وجوب التمتع في هذه السنة كان خاصا بالصحابة رضي الله عنهم الذين ليس معهم هدي. أما حديث بل للأبد فهذا اللي هو جواز التمتع، يعني التمتع باقي إيه جائزا، وهذا فيه يعني يعني هذا هو الصواب، لأن بعض العلماء مثل الشيخ الألباني رحمه الله يعني تبنى مذهبا إن هو إيه وجوب التمتع، فأخذ الأحاديث اللي هي حديث سراقة اللي هو بل للأبد فجعلوا إيه يعني إن التمتع واجب للأبد. والصواب إن هذا الحديث فقط يدل على جواز التمتع، إن جواز التمتع هو اللي باقي للأبد، أما وجوب الفسخ وكذا هذا اللي إيه نحمل عليه حديث جابر والحديث التي فيها إيه لنا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام أو لنا خاصة. طيب قوله في الحديث قال وامكث حراما كما أنت، إن علي رضي الله عنه قال بما أهللت يا علي؟ قال بما أهل به النبي عليه الصلاة والسلام. قال فأهدي وامكث حراما كما أنت. قال في حديث ابن عمر قال فأمسك فإن معنا هديا. يبقى إذن علي رضي الله عنه أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل حجه قرانا وأن يبقى محرما لأنه كان معه هدي. واضح؟ عارفين معنى القران والتمتع والإفراد؟ لو حد مش عارف ممكن نشرحه مرة أخرى. طيب عم بعدها قال عن طارق بن شهاب وهذا الصحابي الكريم رضي الله عنه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومي باليمن. احنا عندنا في النسخة التي معنا إلى قوم باليمن وفي النسخة اللي بيشرح عليها الحافظ ابن حجر إلى قومي باليمن. إلى قوم أو إلى قومي باليمن. قال سيأتي سبب ذلك في كتاب المغازي. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في سرية. فقال إلى قومي باليمن فجئت وهو بالبطحاء. فأبو موسى الأشعري رضي عنه وصل إلى مكة والنبي عليه الصلاة والسلام في بطحاء مكة منيخ أي نازل بها وذلك في ابتداء قدوم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصل يوم 4 ذي الحجة ومع بداية قدوم النبي عليه الصلاة والسلام هو جالس أناخ في بطحاء مكة إلى أن جاء اليوم 8. والبطحاء اللي هي الأرض المنبسطة التي فيها حصى أو حصباء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أناخ فيها وخيم يعني في هذا المكان ينتظر مجيء اليوم 8 حتى يتوجه إلى منى. فأبو موسى وصل والنبي عليه الصلاة والسلام قد وصل إلى مكة وهو في البطحاء. قال بما أهللت؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يسأل أبا موسى هو جاي من اليمن بما أهللت؟ وفي رواية شعبة قال أحججت؟ قال قلت نعم. قال بما أهللت؟ قال قلت أهللت. وفي رواية شعبة قال قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحسنت. هنا أبو موسى الأشعري أهل على الإبهام يعني لم يحدد نوع النسك هل هو إفراد ولا قران ولا تمتع. قال إيه؟ هو جاي من اليمن والنبي صلى الله عليه وسلم جاي من المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم وصل مكة وهو جاي من اليمن. فلما مر على الميقات قال لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحسنت. قال فأمرني فطفت. وفي رواية شعبة قال طف بالبيت وبالصفا والمروة. بعدين قال فأتيت امرأة من قومي. احنا مر بنا ان النبي عليه الصلاة والسلام امر ابا موسى ان يجعله تمتعا. قال له يعني طف بالبيت واسعى بين الصفا والمروة وتحلل. قصر ايه شعرك وتحلل. مع ان النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا لكن عرفنا السبب ان ايه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان معه هدي فحج قارنا لكنه قال لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلت عم. فهو لما قال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم فهو النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يكن معه هدي لحج متمتعا. فأمر أبا موسى أن يحج متمتعا لهذا السبب. فبعدما طف قال فأتيت امرأة من قومي. في رواية شعبة امرأة من قيس بدل من قومي قال من قيس. وبعدين الشارح هنا يقول المتبادل إلى الذهن أنها من قيس عيلان وهم يعني قيس عيلان فرع كبير يضم يعني عدد من القبائل العربية القبائل القيسية. قال وليس بينهم وبين الأشعريين نسبة لأنه أصلا إيه القبائل اليمانية غير القبائل القيسية يعني حتى كان مرات يكون بينهم صارات ومعارك. فكيف أتيت امرأة من قيس وفي رواية امرأة من قومي مع أن قومه اليمانيون ليسوا قيسيين. ليس بينه وبين الأشعريين نسبة لكن قال حل هذا الإشكال أنه في رواية أيوب بن عائذ قال امرأة من نساء بني قيس وظهر لي من ذلك أن المراد بقيس قيس بن سليم والد أبي موسى الأشعري. فقال امرأة من قيس يعني أو الروايات يفسر بعضها بعضا. فقال من نساء بني قيس، وهو أبو موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس بن سليم، فأبوه اسمه قيس. فإذا المرأة هذه من إيه؟ من قرابته يعني، من جهة أبيه يعني. وأن المرأة زوج بعض إخوته، المرأة المذكورة هي زوجة أحد إخوته. وكان لأبي موسى من الإخوة أبو رهم وأبو بردة قيل ومحمد، يعني أربعة إخوة رضي الله عنهم وأرضاهم، فهي زوجة أحد إخوته. فقال فأتيت امرأة من قومي أو من قيس أو من نساء بني قيس. فهنا في الحديث قال إيه؟ فمشطتني أو غسلت رأسي، فمشطتني أو غسلت رأسي. فهنا يحمل يعني أنه لعله كان بينه وبينها، بينه وبينها محرمية أو شيء يعني، قد تكون زوجة أخيه، يكون يعني مثلا أخته من الرضاع أو شيء من هذا القبيل، لكونها يعني غسلت رأسه أو مشطته. أو يكون الاحتمال الآخر يعني إذا لم يكن بينه وبينها محرمية، يعني مقصود أن ناولته مثلا الماء أو ناولته المشط أو شيء من هذا. قال فقدم عمر، بعد كده إيه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول فقدم عمر رضي الله عنه فقال إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام. هنا عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه كان له مذهب شديد يعني في موضوع التمتع، كان ينهى عن التمتع، كان ينهى عن التمتع، عن حج التمتع. وكان يقول رضي الله عنه كان يقول متعتان أنهى عنهما وأضرب من فعلهما، متعة النساء ومتعة الحج، اللي يتزوج نكاح متعة واللي يحج متمتعا. وكان يضرب من إيه؟ من حج متمتعا، ويضرب من إيه؟ من تزوج يعني زواج المتعة. فكان شديدا في المنع من ذلك، ونهى الناس عن المتعة، عن نكاح، عن نكاح المتعة، وأيضا إيه؟ عن حج التمتع أيضا، فكان ينهى عنه. فهنا يقول ظاهر السياق أن قدوم عمر كان في تلك الحجة وليس كذلك، بل البخاري اختصره وقد أخرجه مسلم يعني مفصل. احنا دايما تلاحظون أن الإمام البخاري لما يكون الحديث موجودا في الصحيحين فرواية مسلم هي الأقرب للفظ النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام مسلم رحمه الله كان لا يجيز الرواية بالمعنى، ويعيد السند ويدقق جدا، مثلا في لما يكون الحديث مرويا من عدة أسانيد وفي خلاف بينها في الواو والفاء أو كلمات مترادفة، فيظل إيه يذكر الفروق بين الروايات، إلا أن فلان قال كذا والثاني قال كذا، ويدقق في الإيه في الألفاظ تدقيقا شديدا، ولا يجيز اختصار الحديث إن هو يقتطع جملة من الحديث بدون ذكر بقيته. فكان لا يجيز ذلك، ولا يجيز تقطيع الحديث الواحد أن يقطعه على الأبواب، كل باب يذكر جزءا منه، ولا يجيز الرواية بالمعنى، بخلاف الإمام البخاري رحمه الله كان يرى جواز ذلك، يعني يرى جواز الرواية بالمعنى، وكان يرى جواز تقطيع الحديث على الأبواب واختصار الحديث أنه يذكر جزءا منه ويترك بقيته. لذلك الإمام البخاري يعني كأنه إيه بيّن منهجه في أول حديث رواه، أول حديث رواه اللي هو حديث إنما الأعمال بالنيات، في افتتاح الحديث قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه، لم يذكر الجزء اللي هو إيه، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، حذف الجزء هذا. وبعدين الجزء الثاني هو أوله في الحقيقة في الحديث في اللفظ النبوي، أوله ومن كانت هجرته لدنيا، فلما حذف الأولى فقال فمن كانت هجرته إلى دنيا، فحط الفاء مكان الواو وحذف الجملة الأولى، يعني كأنه يريد أن يبين منهجه أن هذا جائز يعني في الحديث أنه يقتصر على جزء ويحذف جزءا من الحديث ويقطعه على الأبواب وكذا. فهنا الرواية كل رواية البخاري مختصر، لكن لما ترجع لرواية مسلم تجد الرواية كاملة، لما قال يعني مرات الاختصار هنا أوهم إن فقدم عمر، هو بيحكي عن الحجة، أبو موسى بيحكي عن الحجة اللي هي حجة الوداع، لما حج مع النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم أمره أنه يتحلل، وامرأة من قومه مشطته، فقدم عمر، فكأن عمر قدم في هذه السنة، بس هو مش المقصود، هذا مقصود فلما كانت خلافة عمر، يعني فقدم عمر لما كانت خلافة. فلو نرجع بقى للرواية اللي هي في صحيح مسلم يكون فيها التفصيل، يعني قال في صحيح مسلم بعد قوله وغسلت رأسي فكنت أفتي الناس بذاك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر. فظل أبو موسى الأشعري، أبو موسى كان من المفتين من الصحابة رضي الله عنهم، من علماء الصحابة، فكان يفتي الناس بمشروعية التمتع وجوازه في إمارة أبي بكر وفي إمارة عمر رضي الله عنه. قال فإني لقائم بالموسم إذ جاءني رجل فقال إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك. لما بدأ إيه عمر رضي الله عنه ينهى الناس عن التمتع ويعاقب من يحج متمتعا، فقال إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك. فذكر القصة وفيه فلما قدم قلت يا أمير المؤمنين ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك. فلما قدم عمر رضي الله عنه في هذا إيه في أيام خلافته بقى، فسأله أبو موسى يا أمير المؤمنين ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك، فذكر جوابه. فالجواب جواب عمر قال إيه، قال إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، قال الله وأتم الحج والعمر، وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الإيه الهدي. قال له نأخذ بالتمام، فكتاب الله يأمر، نأخذ بالقرآن يعني، فالقرآن يأمرنا بإتمام الحج والعمرة، وكأنه يرى أن التمتع هذا فيه نقص، ليس حجا وعمرة تامين، وإنما فيه نقص، فالله يأمرنا بإتمام الحج والعمرة. ولو نروح للسنة فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يتمتع في حجة الحجة، لم يحج. يقول وقد اختصر المصنف أيضا من طريق شعبة لكنه أبين من هذا ولفظه، فكنت أفتي به حتى كانت خلافة عمر فقال إن أخذنا بكتاب الله إلى آخره. وذكر أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل رويدك بعض فتياك الحديث، يعني توقف عن هذه الفتية، أمير المؤمنين عمر فتياه مخالفة لما تقول. وفي هذه الرواية تبيين عمر رضي الله عنه العلة التي لأجلها كره التمتع، وهي قوله وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن أي بالنساء ثم يروحوا في الحج تقطر رؤوسه. انتهى. يعني قال أنا علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز التمتع، يعني قال أنا أعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبو موسى قال له يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز التمتع، قال له أنا، أبو موسى يحكي له قال له أنا نفسي كنت أهللت بما أهل به النبي عليه الصلاة والسلام، وذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام أمرني أن أتحلل وأعتمد. فهو عمر قال له قد علمت، أنا أعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز، لكن أنا أكره أن كما قال إيه أن يظلوا معرسين بالنساء، من التحلل مسموح فيه بمعاشرة النساء في الفترة اللي هي بعد العمرة إلى الحج. قال وكان من رأي عمر عدم الترفه للحج بكل طريق، أن الحج يعني يناسبه أن الإنسان لا يترفه، لا يتنعم، ولا يأخذ بالله، يعني ذلك نهي عن الطيب والحلق وقص الأظافر وكذا إلى آخره. فقال كان من رأي عمر عدم الترفه للحج بكل طريق، فكره لهم قرب عهدهم بالنساء لئلا يستمر الميل إلى ذلك، بخلاف من بعد عهده به ومن يفطم ينفطم. يعني قال إن حتى لا يعني لا يدخل في الإحرام مباشرة بعد ما يكون مثلا عشر زوجته، ولا فيظل، فقال حتى يعني حتى حتى إيه لما يجي وقت عرفة ووقت يكون بعد عهده بالنساء وكذا. وجاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال: افصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم. يعني كان مذهب عمر رضي الله عنه كان يحب الإفراط، كان يرى أن الإنسان يسافر سفرة خاصة للحج، لا يجعل سفرة للحج وسفرة للعمرة. قال فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم، يطلع سفرة خاصة للعمرة وسفرة أخرى خاصة للحج. فكان عمر رضي الله عنه يستحب الإفراط. وفي رواية: إن الله يحل لرسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء، فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله. يعني إذا احتج على أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالتمتع وكذا، يقول إن الله يحل لرسوله ما شاء، ولكن في القرآن عندنا إيه؟ وأتموا الحج والعمرة، ومن تمام الحج أن يكون إيه؟ له سفرة مستقلة يخصها به. قال قوله: إن نأخذ بكتاب الله فإن الله يأمرنا بالإيه؟ بالتمام. قال محصل جواب عمر، أو محصل جواب عمر رضي الله عنه في منعه الناس من التحلل بالعمرة، أن كتاب الله دال على منع التحلل لأمره بالإتمام، فيقتضي استمرار الإحرام إلى فراغ الحج، وأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا دالة على ذلك، لأنه لم يحل حتى بلغ الهدي محله. ده كان إيه؟ يعني الاستدلال الذي استدل به عمر رضي الله عنه. قال لكن الجواب عن ذلك ما أجاب به هو صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ولولا أن معي الهدي، ولولا أن معي الهدي لأحللت. فدل على جواز الإحلال لمن لم يكن معه هدي. قال: وتبين من مجموع ما جاء عن عمر رضي الله عنه في ذلك أنه منع منه سدا للذريعة. يبقى هنا مبدأ سد الذريعة، اللي هو المنع، الذريعة اللي هي الوسيلة إلى المحرم. الذريعة معناها الوسيلة إلى المحرم، فمرات يكون الشيء من المباحات ولكنه وسيلة إلى الحرام، فيمنع سدا للطريق الذي يؤدي إلى الحرام أو يوصل إليه. فكأن عمر رضي الله عنه يعني خشي أن التمتع وأن الإنسان يتحلل بين العمرة والحج أن يؤدي بهم إلى أن يحصل منهم معاشرة للنساء أو شيء من مقدمات ذلك في الحج، وهذا حرام، فأراد أن يسد الطريق إلى الحرام، فمنع من التمتع من باب سد الذريعة. قال المازري: قيل، المازري رحمه الله من فقهاء المالكية، قال: قيل إن المتعة التي نهى عنها عمر فسخ الحج إلى العمرة. هناك بعض العلماء يعني قالوا إن عمر رضي الله عنه لم ينهى عن الحج التمتع مطلقا، وإنما نهى من أحرم يعني قارنا أو مفردا أن يفسخ إحرامه إلى عمر. لكن يعني بعض العلماء يرى أن عمر لم ينهى أن الإنسان من الميقات يحرم بعمرة ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج، وإنما نهى أن الإنسان يكون حج قارنا أو متمتعا، قارنا أو مفردا، ثم يفسخ ذلك يغير فقيل هذا يعني. وقيل العمرة في أشهر الحج ثم الحج من عامه. يعني وقيل أن المتعة التي نهى عنها اللي هو التمتع المعروف، اللي هو يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج. قال: وعلى الثاني إنما نهى عنها ترغيبا في الإفراد الذي هو أفضل، لا أنه يعتقد بطلانها وتحريمها. هذا كلام المازري، يقول لو أخذنا بالثاني إن عمر نهى عن التمتع مطلقا حتى لو أحرم بالعمرة من الميقات في أشهر الحج ثم يتحلل منها ثم يحرم بها، فيكون يعني يقول إن يكون نهي عمر هنا ليس يعني على سبيل لا أنه يعتقد بطلان حج التمتع، ولكن يرى أنه خلاف الأفضل وأن الأفضل هو الإفراد. أو يكون إن عمر نهى من حج قارنا أو مفردا أن يفسخ نسكه إلى عمرة. ده كلام المازري رحمه الله. قال: وقال عياض: الظاهر أنه نهى عن الفسخ، ولهذا كان يضرب الناس عليها كما رواه مسلم. القاضي عياض برضو يرجح أن عمر لم ينهى عن المتعة مطلقا، وإنما نهى عن فسخ حج القران إلى تمتع، أو فسخ الإفراد إلى تمتع، بناء على معتقده أن الفسخ كان خاصا بتلك السنة. يبقى عمر رضي الله عنه كان يرى أن جواز الفسخ أن هذا كان خاصا بتلك السنة بالصحابة الذين حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. ده كلام القاضي عياض. كلام الإمام النووي رحمه الله قال: قال النووي: والمختار أنه نهى عن المتعة المعروفة التي هي الاعتمار في أشهر الحج ثم الحج من عامه. الإمام النووي يقول: لا، الراجح أن عمر نهى عن حج التمتع مطلقا، يعني بصفته المعروفة أنه يحرم بالعمرة من الميقات في أشهر الحج وبعدين يتحلل منها وبعدين يحرم بالحج من مكة، هذا الذي نهى عنه عمر رضي الله عنه. قال: وهو على التنزيه للترغيب في الإفراد كما يظهر من كلامه، إن يعني هذا النهي ليس نهي تحريم أو وإنما يعني نهي كراهة، يعني كان يكره للناس حج التمتع ليس على سبيل التحريم. قد ثم انعقد الإجماع على جواز التمتع من غير كراهة. يقول: لكن بعد عمر رضي الله عنه انعقد الإجماع واستقر الإجماع على جواز حج التمتع من غير كراهة، وبقي الاختلاف في الأفضل. بعد النسخ مكتوب نفي، بس الصواب وبقي يعني وبقي الاختلاف في الأفضل كما سيأتي في الباب الذي بعده. يعني انعقد الإجماع، يعني لم يعد هناك خلاف بين الفقهاء في جواز حج التمتع، ولكن فقط بقي الاختلاف هل حج التمتع أفضل أو حج القران أو حج الإفراد، يعني الإفراد أو التمتع أو القران. فهذا الذي بقي فيه الخلاف كما سيأتي في الباب الذي بعده. قال: ويمكن أن يتمسك من يقول بأنه إنما نهى عن الفسخ بقوله في الحديث الذي أشرنا إليه: إن الله يحل لرسوله ما شاء عليه الصلاة والسلام. ذكر بعد ذلك إن شاء الله نلخص الباقي، يقول يعني في قصة أبي موسى وعلي رضي الله عنهما دلالة على جواز تعليق الإحرام بإحرام الغير مع اختلاف آخر الحديثين في التحلل، وذلك أن أبا موسى لم يكن معه هدي فصار له حكم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يكن معه هدي، أما علي فكان معه هدي فلذلك أمره أن يبقى على إحرامه. علي وأبو موسى كلاهما قال: لبيك اللهم بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم، فعلي كان معه هدي فأمره أن يحج قارنا، وأبو موسى لم يكن معه هدي فأمره أن يحج متمتعا، فدل هذا على جواز تعليق الإحرام بإحرام الغير. الإنسان عندما يحرم من الميقات لا يحدد نوع النسك الذي هو عليه، لبيك اللهم بما أهل به فلان، بما أهل به زيد أو عمرو أو فلان، بل يروح يسأله بعد كده يقول أنت أهللت بماذا ويكون مثله، فهذا جائز. وذكر يعني هذا الخلاصة يعني إن شاء الله. في أيضا في آخره يقول يعني استدل به على جواز الإحرام المبهم، وأن المحرم به يصرفه لما شاء، وهو قول الشافعي وأصحاب الحديث. برضو من فوائد الحديث هنا جواز الإحرام المبهم، الإنسان يحرم يعني في عندنا المعلق على الغير، وفي مبهم حتى غير معلق على الغير. الإنسان يقول لبيك اللهم لبيك ويحرم من غير ما يحدد، يعني هو ينوي أنه دخل في الإحرام بدون أن يحدد يعني بنسك ما، يعني بدون تحديد نوع النسك، فيجوز هذا على قول الإمام الشافعي رحمه الله وفقهاء وأهل الحديث. وبعدين بعد ذلك يصرفه لما شاء، إذا يعني لم يحدد نوع النسك وقت أن أحرم يمكن أن يختار بعد ذلك حسب ما يريد، يجعله تمتعا أو إفرادا أو قرانا. قال: ومحل ذلك ما إذا كان الوقت قابلا، بناء على أن الحج لا ينعقد في غير أشهره كما سيأتي في الباب الذي بعده. يعني إذا كان الوقت قابلا ليكون وقت حج، يعني لو فرضنا أنه أحرم قبل أشهر الحج، يعني قبل شوال، أشهر الحج تبدأ في شوال، شوال وذو القعدة وذو الحج، فلو فرضنا أن شخصا أحرم في رمضان بنسك ولم يحدد يعني هل هو حج ولا عمرة ولا قران ولا تمام، فهنا يحمل على أنه عمرة، طالما أنه ليس في أشهر الحج يبدأ ينصرف إلى العمرة مباشرة، طالما أنه ليس في أشهر الحج. لكن لو أحرم بنسك في أشهر الحج ولم يحدد نوع النسك، فيجوز له أنه يختار أي واحد من أنواع النسك. إن شاء الله نتوقف هنا، إن شاء الله نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم. تفضل. ما العلاقة بين الهدي ونوعية الحج؟ العلاقة إنما أن من اصطحب معه الهدي يعني من بلده أو من الميقات كان معه هدي، فيصبح قارنا، يعني ليس له إلا أن يحج قارنا. يعني الأحاديث أفادت وجوب القران على من كان معه هدي، أما من لم يكن معه هدي فهو مخير يعني بين النسك الثلاثة. لو واحد واخذ معه شاه ولا بعير ولا كذا، أخذوا من الميقات وحطوا معه في السيارة وأخذوا معه يريد أن يتقرب به إلى الله تعالى في مكة، يجب عليه أن يحج قارنا. وإذا اشترى هناك بعد ما أحرم؟ لا، بعد ما أحرم لا خلاص، طالما لم يحضره معه من الميقات أو من الحل ويدخله إلى مكة، فإذا اشترى في مكة هديا لا مانع أن يبقى متمتعا أو مفردا كما شاء. أشك في الآية نفسها، يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول فمن تمتع بالعمرة هي الحج، يعني فهذه مش معناها أنه يجوز؟ نعم كما تفضلتم، يعني طبعا يعني من حجة من اختار التمتع وفضله الآية الكريمة: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. لكن يعني حملوها على حج التمتع اللي هو الاصطلاحي المعروف أنه يعتمر أولا ثم يتحلل ثم يحرم بالعمرة، لكن الفريق الآخر يعني الملكية اللي قالوا مثلا الإفراد أفضل، والحنفية لا القران أفضل، فسر التمتع هنا بتفسيرات أخرى سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم، فسره بتفسيرات أخرى، قال ليس المقصود بها حج التمتع المعروف، ولكن بمعاني فسره بمعاني أخرى سيأتي توضيحها إن شاء الله. يعني جعلوها يعني جعلوا القران تمتعا وجعلوا الإفراد تمتعا بحيث هذا. وصلى الله وسلم على نبينا.